بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في آخر كتاب الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله إلى باب اللقطة من كتاب الأقضية، وهو الباب التاسع، والحديث الرقم 2975. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب اللقطة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، ووجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لمن يقدم من الشام، فإذا مضت سنة فشأنك بها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء بها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: إني وجدت لقطة، فماذا ترى فيها؟ فقال عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. قال: لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها. نعم. باب استهلاك اللقطة. قال مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، وهو سنة، أنها في رقبة العبد، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، فإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع بها، ولم يكن في رقبته ولم يكن على سيده منها شيء. نعم. باب ضوال للإبل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري حدثه أنه وجد بعيرا ضالا بالحرة فعرفه، فعقله، بدل فعرفه فعقله ثم ذكره بالهاء. نعم. فعقله ثم أنه وجد بعيرا ضالا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له: فإنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: من أخذ ضالة فهو ضال. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلا. مؤبله بالتاء. إبلا مؤبله. إبلا مؤبله تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها، ثم أمر بتعريفها بس بدون معرفتها، واحد أمر بتعريفها، أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. نعم. هذا ما يتعلق باللقطة، كتاب الموطأ. واللقطة فيه مسائل اتفق عليها العلماء، وفيه مسائل اختلفوا فيها. فمن المسائل التي اتفق عليها العلماء: أولا، من جاء بالعلامة، علامة اللقطة الواضحة، فإنها تدفع إليه دون شهود، ما يحتاج أن يجيب شهود من هذه له، لأنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها. والمسألة الثانية مما اتفق عليه العلماء أنه لا بد من التعريف، لا بد أن تعرف سنة، استثنى من ذلك الشيء التافه اليسير والشيء سريع الفساد مثل فواكه أو طعام، إذا عرفته فسد فهذا تستهلك مباشرة وتضمن لصاحبه إذا جاء. وكذلك الشيء التافه، العصا والصوت والأشياء التي إذا سقطت من صاحبها ما تتبعها همته، هذا له أن يأخذها ويملكها. المسألة الثالثة أن صاحبها أحق بها من ملتقطها، فأينما جاء في أي وقت من السنة أو بعد سنة أو بعد سنين، إذا جاء صاحبها فالملك الأصلي له، وملك الملتقط إنما هو ملك مراعى، يعني شأنك بها، هذا تفسير قوله في الأحاديث شأنك بها، يعني تصرف فيها، لكن اعرف إن لو جاء صاحبها يوما من الدهر فهو أولى بها باللقطة هذه، وليست شأنك بها تملكها ملك المطلق، لكنه ملك أو ملك مؤقت مراعى، ما لم يأتي صاحبها فشأنك بها تصرف فيها. المسألة الرابعة أيضا التي عند عامة العلماء أنها لا تنطلق يد الملتقط على اللقطة إلا بعد الحول، الأصل أنه ما يتصرف فيها إلا بعد الحول. ولذلك سمعتم الآن كيف فرق مالك بين العبد اللي استهلك اللقطة قبل الحول، فهذه تكون قيمتها لو جاء صاحبها في رقبته، إما أن يفدي سيده ولا يباع هو ويسدد قيمتها والباقي يأخذ السيد نزاجه. وأما لو استهلكها العبد بعد الحول انطلقت يده فليست قيمة اللقطة في رقبة العبد، وإنما دين يتبع به العبد وسيده ليس عليه شيء منه. هذا هو الفرق بين التصرف في اللقطة قبل الحول والتصرف في اللقطة بعد الحول. الآن اتضح في مسألة العبد ويتضح أيضا في غيره، حتى في مسألة الأحرار، فالأصل أن يد الملتقط ما تتصرف في اللقطة إلا بعد الحول، إلا في حالات مستثنة، مثل لو كان خاف عليها التلف أو خاف عليها الفساد أو يعني فيه شيء حمله أن يتصرف قبل الحول، ومع ذلك إذا جاء صاحبها ضمنها له. كذلك من المسائل التي اتفق عليها العلماء أن ضالة الغنم خاصة في المكان المخوف، يعني في مكان بعيد عن البنيان بعيد عن العمران، ليست حول القرى، اللي حول القرى يبحث عنها صاحبه، لكن عنز أو شاه أو تيس أو عناق أو وجدت في مكان صحراء مخوف انقطعت عن الغنم ما عاد يعرف لها أثره، هذه تؤخذ، هذه تؤخذ، لأن قال لك أو لأخيك أو للذئب، إن تركتها أخذها أخوك، إما صاحبها وجدها ولا غيره ولا أكلها الذئب. لكن انفرد مالك هنا بمسألة عن العلماء أنه قال ضالة الغنم في المكان المخوف إذا أكلها ملتقطها لا يضمنها، حتى لو جاء صاحبها لا يضمنها، وقال إنه على ظاهر الحديث لك أو لأخيك أو للذيب، لكن هذا ليس عليه عامة العلماء، بل صاحبها إذا جاء وعرفها ووصفها تضمن له مهما كان، حتى لو كان أخذت في مكان مخوف، لأن قوله لك أو لأخيك أو للذيب هذا حمل على التقاطها وليس على تملكها التملك التام. وكذلك من المسائل اللي اتفق عليها العلماء أن التعريف مدته حول سنة، هذه المدة، ويكون التعريف كما قال عمر عند أبواب المساجد في الأماكن اللي وجدت فيها اللقطة، إذا كانت عند دكاكين عند أهل الدكاكين، إذا كانت في مكاتب عقار عند أهل العقار، يعني في المكان الذي وجدت اللقطة فيه فتعرفها هناك. فهذه بعض المسائل التي عند العلماء كافة، لكن في مسائل يعني في اختلاف، فمثلا في مسألة هل الأفضل التقاطه ولا تركه، عند الشافعي وغيره إذا كان أمين الأفضل التقاطها وسواء قليل أو كثير ويحفظها له أو يسلمها الأمانات أو شيء مطلقا، لكن عند مالك لا، يفرق بين الضال واللقطة. الضال هو ما ضل بنفسه سمى ضال، ولذلك قول عمر الآن لا يأخذ الضال إلا ضال، المراد به نوع من اللقطة وهو النفس الحية البهائم ضل بنفسه، أما البوك والمحفظة ما يقال هذا ضل بنفسه، يقال ضاع سقط. فقال مالك بالنسبة للقطة الأفضل التقاطها للأمين، وبالنسبة للضوال فإنه لا يلزمك التقاطها إلا إذا كانت لجار أو أخ أو قريب، ولا لا يلزمك، لا يلزمك أنك تلتقط للناس ضوالهم. وكما تقدم تدفع بغير بينات إلا العلامة، وإذا أنفق بنية الرجوع على اللقطة مثلا غنم ولا شيء أنفق عليها علف وكذا وسجلها وجاء صاحبها يوم من الدهر يدفع لهذا الشيء، إلا إذا كان هو استفاد من اللقطة من الضالة بقدر ما أنفق حلب أو ركب بقدر ما أنفق، فهنا لا يدفع لهذا الشيء. هذا بالنسبة لأحكام اللقطة وهي مهمة. ويبقى عندك مسألة لقطة الحرم أيضا لا حكم خاص، وهي أنها لا تملك البتة، لا تلتقط لقطة حرم مكة إلا لمنشد أبد الدهر، ينشدها أبد أو يسلمها الأمانات، وهذه من خصائص مكة، وفي مكة خاصة الأفضل التقاطها لكثرة الآن الخائنين وقلة الأمانة، لو تركتها ضاعت، وخاصة الدولة الآن وضعت مكاتب للأمانات وللمفقودات، إذا وجدت شيء في الحرم حرم مكة كله وخاصة في المسجد الحرام ما حولها حد تأخذه وتسلمه للأمانات، هذا أفضل شيء لعل صاحبه يجده. الحديث الأول وهو العمدة في هذا الباب حديث زيد الجهني بن خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن اللقطة يعرف عفاصها، العفاص هو الوعاء ويطلق على الوكاء ويطلق على السدادة التي توضع في الإناء كلها عفاص، ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قلنا معنى شأنك بها يعني تصرف فيها، ولكن لو جاء صاحبها هو أولى منك، ملكه أقوى من ملكك أنت، فإن كان قد تصدق يخير صاحبها يقول أنا تصدقت بها، إن شئت الصدقة لك وإن شئت ضمنتها لك والصدقة لي أنا، هذه طريقة الصدق. لو كان تصدق بها يخير صاحبها لو جاء بين إمضاء الصدقة على وجهها أو يضمنها له وتكون الصدقة للملتقط. وقال ضالة الغنم فغضب عليه الصلاة والسلام في الحديث الطرق الأخرى، غضب وأحمر وجهه قال ما لك ولا في ضالة الإبل، غضب في ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، خاصة في الأماكن المخوفة، لأن بعض الناس الآن يده طويلة يكون حول القرى حول الأحواش حول الرعيان وشاف الأشياء منفردة ولا شيء وقال هي ضالة، لا هذه لا تستعجل فيها لأن صاحبها بيجي يدورها. لكن لو كنت في صحراء مترامية الأطراف ولقيت لك عنز ولا شاه ضايعة ما حولها شيء ولا حولها أحد، هذه أنت تركتها للذيب، وإن أخذتها فشأنك بها وإن جاء صاحبها أضمنها له. قال ضالة الإبل، قال غضب عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وانتفخت أوداجه قال ما لك ولها. هذا الآن اللي يأخذ ضالة الإبل معناه أنه جريء على أموال الناس، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وخاصة الإبل تمتنع من صغار السباع ورقبتها طويلة ما تحتاج إلى مثل الغنم من يغرف لها، ولا رقبتها طويلة وتأكل الشجر وتريد الماء، فقال ما لك ولها دعها. ولذلك قال عمر لا يأخذ الضالة إلا ضال، وفي حديث في السنن ضالة المؤمن حرق النار أو حرق النار، اللي الثاني نزل بمنزل قوم بطريق الشام وجد صرة فيها 80 درهم ذكرها عمر قال عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام، فإذا مضت سنة فشأنك بها، يعني ما تنطلق يدك على الدراهم إلا بعد سنة. وقوله شأنك بها تصرف بأي نوع من التصرف، لكن لو جاء صاحبها اضمنها له. أما ابن عمر فقال عرف، قال فعلت، قال زد، قال فعلت، قال ثم قال لا أمرك أن تأكلها، أن تأكلها لو شئت لما أخذتها. وهذا يعني كان ابن عمر أو شيء احتاط، وشيء ثاني الناس تراهم يأتيهم جرأة على الأموال اللي ما لها صاحب. ومسألة العبد تبين أنه استهلكها في وسط الحول يعني قبل أن تنطلق يده، فقيمتها لو جاء صاحبها في رقبة العبد، بمعنى إذا شاء سيدا يفديه وإلا يباع العبد ويؤخذ من ثمنه قيمة اللقطة وإن زاد شيء فلسيده. وأما إذا كان ما استهلكها إلا بعد الحول فليست في رقبته ولا يباع ولا يلزم سيده شيء، لكنها دين على العبد يتبع به. ثم ذكر مسألة الضوال، ولذلك عند أهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من العلماء يفرقون بين اللقطة والضالة، يجعلون اللقطة جنس والضالة جنس، وهي ضالة الإبل والغنم والبقر ما ضل بنفسه. فقال عمر هنا لثابت بن الضحاك لما وجد بعير ضال بالحرة فعقله فقال عرفه، كل مرة يقول عرفه عرفه، قال شغلني عن ضيعتي، يعني اشتغلت بالبعير هذا، قال أرسله حيث وجدته، لأن أخذك إياه أصلا ما كان يلزمك. البعير في الحرة همل، بيجد من الماء والشجر حتى يلقاه صاحبه، ما أحد أمرك تعقله وتأتي به. إذا عجزت عنه أرسله حيث وجدته. وقال عمر وهو مسند ظهر الكعبة: لا يأخذ الضالة إلا ضال. ترى كثير من الناس بسبب الجهل وكذا يمدون أيديهم على الضوال هذه أو يتهاونون فيها. والأخير أيضا قال: كانت ضوال الإبل، يقول الزهري، في زمان عمر إبلا مؤبلة، يعني همل تتناتج لا يمسها أحد حتى يلقاها ربها. فلما كان زمان عثمان وكثر الناس أمر عثمان بتعريفها ثم تباع، ما تبقى هكذا منتشرة، ويوضع قيمتها في بيت مال المسلمين، فإذا جاء صاحبها أخذ الثمن بعد التعريف. نعم. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما القضاء فيه، فكتم معاوية بن أبي سفيان إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له علي: إن هذا شيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. نعم، بأربعة شهداء فليعطى برمته. وكأن هذا فعل علي هو تفسير لحديث سهيل اللي قبله، وحديث سهيل يفسر أيضا فعل علي، فلذلك جعلها مالك وراء بعض. هذا أيضا إشكال باب من القضاء، نسأل الله العافية والسلامة، في من ابتلي فوجد مع امرأته رجلا فكيف يصنع؟ فقال سعد بن عبادة في حديث أطول من هذا، قال: يا رسول الله لو وجدت مع امرأتي رجل أذهب أمهله حتى أجمع أربعة شهداء، إن قتلت قتلتموني، وإن رميت جلدتموني ثمان جلدة، وإن سكت سكت على شر. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول أمر: كفى بالسيف شاء، يعني شاهدا، يعني السيف هو شاهدك اقتله، لكنه ما كملها، قال: كفى بالسيف شاء، ثم سكت، ثم قال: لولا أن يتتايع الغيران والسكران لأمرت بقتله، يعني يكفي أنك رأيته مع أهلك، فلا بد أن تأتي بأربعة شهداء، لأنه أول شيء صح يتهافت الغيران اللي عنده أدنى غيرة، وحتى لو كان يتهم ولو كان كذا يتهافت في القتل، الشيء الثاني يفتح باب القتل على مصراعيه، أي واحد يريد يقتل واحد يعزمه في بيته وبعدين يقتل في بيته ويقول وجدت مع أهلي ويزعم ذلك ونحو ذلك. فإذا احتياطا للدماء ومنع الافتيات على ولي الأمر، والغيرة لا بد أن يصحبها انقياد، والإنسان يسأل الله العافية. وعندك أيضا باب آخر: إذا حملت لك اللعان وتنتفي، وإذا ما حملت تطلق، وأفضل لك وأفضل للستر. فعند ذلك قال: لا، حتى تأتي بأربعة شهداء. قال: نعم، الغيرة لا بد معها من انقياد. وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني، ومع ذلك أمر بأربعة شهود. هذا هو القضاء في من وجد، نسأل الله السلام، مع امرأتي رجل. وليس هذا قضاء ملزم، لكن إن كان أنه يريد هو أن يدمدم الموضوع يطلقها ولا تبقى عنده وتطيح في يد غيرها أو يسترها وهو يسلم من الشائعة، وإذا كان حملت ويريد ينتفي من الولد ينتفي في طريق اللعان. أما القتل لا يقتل، لا بد أن تكون هي وهو غير معصومين، ولا يكونون غير معصومين حتى يأتي بأربعة شهود أنهم رأوا الزنا صريحا، وليس بعد أن رأوها عنده ولا رأوها عندها ولا غرفة النوم، رأوا الزنا صريحا ويكونون غير معصومين، فإذا قتلهم وهم غير معصومين الدم ما يقتل هو، أما لو قتل أناس معصومين بدون شهود يقتل كما قال علي يعطى برمته. وأما قصة الهذلية هذيك اللي أراد في كتب الآثار أراد رجل أن يغتصبها فقتلته، هذا باب آخر، حذفته بحجر فضخت رأسه، هذا باب آخر، هذا هي دافعت عن نفسها، هذا من باب دفع الصائل غير هالمسألة. وكذلك القصة الأخرى اللي في كتب الآثار إن رجل سمع يهودي كان في المدينة يخلف على امرأة مجاهد ويتغنى يقول وأشعث غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة تمامي، يعني أطول ليلة في السنة، على ترائبها ويمسي على دهماء لاحقة الحزام على الخيل، كأن موضع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئامي. فقام جاره قتله، قتل اليهودي هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه. هذا أيضا مسألة أخرى، لأن هذا نقض العهد واجترى، لكن الذي يقتل مسلم مظهر الإسلام بدون شهود ويزعم أنه وجد مع امرأته كما قال. ولذلك هنا حصلت هذه القضية مع ابن خيبري هذا في الشام، فأشكلت على معاوية، ومعاوية رضي الله عنه يعلم من علي أفقه منه وأفضل منه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري مع أنهم كانوا في حال حرب أن استفتي لعلي، مسألة الدين غير مسألة القتال. فقال علي هذا شيء ما حصل في أرضي، أين حصلت هذا؟ فقال في الشام، كتب لي معاوية، قال أنا أبو حسن ينتخي إن فراسته أصابت وأنه يحتاج إليه رضي الله عنه، قال أنا أبو حسن إن لم يأتي القاتل بأربعة شهداء يدفع إليهم برمته، الرمة الحبل اللي تكون يكون في رقبة القاتل يدفع إليهم يقتلونه. نعم. باب القضاء في السحرة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنه بلغه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك في الساحر إذا سحر نفسه سحر بنفسه إذا سحر بنفسه قتل، وذلك السحر الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق فإني أرى عليه القتل إذا عمل هو نفسه. نعم، قصة حفصة هذه كانت عندها جارية وسحرتها، وسيأتينا أيضا في باب العتق أن عائشة أيضا كان عندها جارية وسحرتها، وهذا الآن الخدم الناس يشتكون منهم حتى قديما، حتى الإماء، شوفوا أمهات المؤمنين ثنتين حفصة وعائشة وكل واحدة سحرتها جاريتها. فأما حفصة بنت عمر رضي الله عنها فإن الجارية اعترفت أنها سحرتها، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابن عمها، قالت خذ هذه الجارية واضرب عنقها، فقتلها جارية حفصة. فوجد في عثمان في نفسه، كانت في خلافة عثمان، وجد في نفسه كأنه مسألة الافتيات عليه ومسألة القتل هذه، فكلم عبد الله بن عمر أخو حفصة قال يا أمير المؤمنين هي ما افتاتت عليك، هي جاريتها، ومعروف أن الإنسان قد يقيم الحدود على عبده، وهي ساحرة اعترفت بأنها سحرتها. فرضي عثمان رضي عنه، وهذا هو الصحيح أن الحدود ما يقيمها إلا الإمام، إلا السيد مع عبده له أن يقيم الحدود، لكن بعضهم في القتل خاصة يجعل الإمام حتى في العبيد والإمام. فعموما الآن هذه المسألة غير مسألة كفر الساحر، سواء قيل الساحر كافر أو غير كافر، والصواب أنه كافر، كل ساحر كافر. عند الشافعي يقول فقط نتأكد من نوعية سحره، ما هو سحره، خاف أنه من البهلوانين هذول اللي يعني، أما إذا كان السحر المعروف اللي يخيل أو يسير هذا لا يكون إلا بعبادة الجن، لا يكون. أما إذا كان طلاسم وخدع يمكنه بس يسوي نفسه ساحر وليس بساحر، هذا مقصود الشافعي. فإذا إذا ثبت أن السحر هو كفر، لكن بغض النظر عن كفره حد الساحر ضربه بالسيف، سواء كافر مسلم لابد يقتل، حتى عند كثير من العلماء ما يستتاب، وتوبته مقبولة بينه وبين ربه، لكن في الدنيا إذا ثبت أن استخدم السحر لابد يقتل، كما فعلت حفصة مباشرة، حتى ما كتبت إلى عثمان، قتلتها مباشرة في نفس اليوم، هذا حده. قال مالك وهذا هو الساحر اللي يسحر بنفسه يقتل، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. فإذا اسم الساحر اسم ظاهر، واسم الكافر اسم باطن، من عمل السحر فهو ساحر، عاد كفرته ولا ما كفرته هو ساحر. فإذا صدق عليه الاسم الظاهر الحكم الدنيوي مربوط بالاسم الظاهر يقتل، ما تقول والله هو كافر ولا غير كافر، يقتل لابد من قتله. نعم. باب القضاء فيه، لابد ردع، والسحر أمره شنيع، لابد ردع، وأعظم الردع أن أي ساحر يقتل، بل حتى توبة في الدنيا ما تقبل، لابد يقتل لأنه يفسد. نعم. باب القضاء في من ارتد بعد إسلامه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال هل لا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. نعم، هذا أيضا مسألة المرتد. المرتد عندنا نوعين. النوع الأول المرتد اللي أظهر ما ارتد إليه، يعني كان مسلم وأظهر دين جديد أو مذهب جديد أو كفر ظاهر وانتقل إليه شيء ظاهر، هذا المرتد الظاهر. النوع الثاني المرتد الباطن اللي هو الزنديق، هذا ما أظهر اللي انتقل إليه، هذا منافق ولا زال مظهر الإسلام لكن بين الفترة والفترة يظهر من كفره وبغضه واستهزاءه بالإسلام، هذا اسمه الزنديق. العلماء يفرقون، إذا واحد صريح ظاهر كان مسلم وارتد أتى بفعل ردة أو صرح بمن تقل إليه هذا مرتد، هذا يستتاب لأن هذا خطره أقل من اللي بعده، ويستتاب ثلاثة أيام، إن تاب وإلا ضربوا عنقه لابد من قتله لقوله من غير دينه فاقتلوه، الحديث اللي بعد. فيقول هنا قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، وهذا الرجل هو أنس بن مالك، وهذا كان في فتح تستر لجهة المشرق، وكان أبو موسى هو القائد، وكان فيه نفر من بكر بن وائل. هؤلاء لما اشتد القتال بين المسلمين والمشركين لحقوا بالمشركين، هذا يدل على أن ردة مجرد اللحوق بالمشركين أثناء القتال ومقاتلة المسلمين معهم هذه ردة مستقلة ظاهرة. فهؤلاء النفر من بكر بن وائل لحقوا بالمشركين أثناء القتال ثم ظفر بهم المسلمون من ضمن الأسرى فمباشرة قتلوهم. فلما جاء أنس يخبر عمر بالفتح قال هل من مغربة خبر، يعني هل في خبر غريب طريف ما دريت عنه؟ وكان قد وصل خبر النفر بن وائل وقال ما أخبار النفر من بكر بن وائل هؤلاء؟ قال أنس فأخذت أشاغل أمير المؤمنين لعله ينسى الموضوع، قال ما فعلتم بالنفر من بكر بن وائل؟ قلت يا أمير المؤمنين منذ أن ظفرنا بهم قتلناهم مباشرة، ارتدوا ظاهرا لحقوا بالكفار. فقال هل لا حبستموهم ثلاثة أيام وأطعمتموهم كل يوم رغيف يمس ألم الجوع ويذكر ألم السيف ويفكر لعله أن يراجع ويتوب؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني هذا الأمر، فدل على استتابة الكافر المرتد الظاهر اللي واضح قال أنا انتقلت المشركين أو تنصر أو تهود أو تمجس أو قال ديني الإنسانية أو قال ديني الليبرالية أو أي مذهب غير مذهب الإسلام. وأما الزنديق سيأتي إن شاء الله، وسواء كان المرتد رجل أو امرأة، لأن أهل الرأي من عجائبهم يقولون إذا كان المرتد امرأة صحفية ولا ليبرالية ولا فاسدة ولا ما تقتل. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. أخي ما أدري كيف يفهمون هؤلاء، نهى عن قتل النساء والصبيان في الحرب إذا لم يقاتلوا، فإذا قاتلوا يقتلون، فكيف إذا كان مرتدة؟ بل يقتل الرجل والمرأة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. قال مالك ومعنى هذا الشاهد في قتله الأول دليل على الاستتابة في المرتد الظاهر، والثاني دليل على القتل، من بدل دينه فاقتلوه ومن غير دينه فاضربوا عنقه. وقصة معاذ مع أبي موسى في اليمن مشهورة، أنه جاء وجد عندهم رجل مربط قد ارتد واستتابوه ما تاب، فقال عثمان ما قال معاذ وهو على فرسه ما بال هذا؟ قالوا كفر بعد إسلامه. قالوا وش تنتظرون؟ قالوا سنقتله. قال لا أنزل من دابتي حتى يقتل. فقال أبو موسى نحن ما ربطناه لسنقتله. قال معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام لا أنزل من دابتي حتى تضرب عنقه، فضربوا عنقه، والحديث الصحيح، فلا بد المرتد من قتله، لأن الحدود في الدنيا لا بد ردع، وهذا اللي ينتقل من دين إلى دين هذا يلعب، وأعوذ بالله أذن له إنه يدخل في الإسلام وترفق به في البداية، لكن لما عرف الإسلام يرجع مرة أخرى لا بد من قتله. نعم. قال مالك: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى والله أعلم، فيما نرى، نعم، فيما نرى والله أعلم، من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم فإن أولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم. نقطة. يقول: أما الزنديق اللي هو مظهر الإسلام وبعدين ظهرنا منه باعترافه، بتسجيل عليه، بشهود، إنه يطعن في الإسلام، هو الآن ما قال أنا انتقلت من الإسلام إلى غيره حتى نستثيبه، هو يقول أنا مسلم لكن يطعن في الإسلام، يستهزي، يأتي بكفريات، يأتي بشرك، يأتي بشيء، هذا الآن كيف نعرف توبته؟ يعني لو قلنا له تب بيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، هو أصلا ما نقض هذه ظاهرا، ما نعرف توبته، معناه أنه كل مرة بيلدغ وبنستثيب وبيبقى على حاله، مو مثل الأول اللي كان مسلم وقال أنا نصراني ثم استثيب وقال أنا رجعت مسلم، واضح، لكن هذا باقي على الإسلام ويلدغ، هذا الزنديق، مثل كثير الآن من الليبرالية والعلمانية والمنتسبين للإعلام الفاسد، تجده يتستر بالإسلام ويلدغ، يأتي بكفريات، فهذا إذا ظهر عليه يقتل مباشرة، وحتى لو قال تبت نقول توبتك تجدها أمامك في الآخرة، في الدنيا لابد من قتله، لقول الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذا سنة الله فيهم، لئن لم ينت المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. وقال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فإذا كان يسمح لهم بالتوبة ولا ما يصيبهم عذاب بأيدينا، كل ما أمسكناه يطعن في الإسلام قال خلاص أنا راجع، بعدين بكرة جاب وحدة ثانية وقال أنا راجع، ما تعرف توبته هذا، فلذلك عند مالك وجمع من العلماء ورواية عن أحمد إن هذا لا يستتاب، توبته لا تنفع في الدنيا، وهذا هو الصحيح، وعند الشافعي إن المرتدين كلهم يستتابون. نعم. ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم أنه من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من تغير عن دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. نقطة. كذلك الشخص اللي عاهدناه على عطيناه ذمة على أنه يبقى على دينه تحول من نصراني اليهودي أو من يهودي إلى نصراني، يقول مالك هذا ما يقتل، لكن الصواب إن هذا صحيح ما يقتل، يعني هو الآن ذمي تحول من نصراني إلى يهودي أو يهودي تنصر، هذا ما يقتل لكن ما يقر عند المسلمين، العهد اللي معه يبطل ويؤمر باللحوق بالكفار والذهاب إليهم لأن ما نقره، ويجوز استحلال مالك الحربي، لأن مقتضى عقد الذمة إن يبقى على ما هو عليه، ولذلك حتى الكنائس اللي صالحناهم عليها ما يرممونها ولا يبنون جديد، هذا الآن صالحنا على النصراني يبدل دينه، وأيضا عموم الحديث من بدل دينه فاقتلوه، فعند بعض العلماء أنه من بدل دينه حتى لو كان دينه فاسد يقتل، وعند مالك الآن ما يقتل لكن يستحل ماله ويلحق بالكفار، ما يسمح لك يتنقل كل يوم من دين إلى دين. نعم. ومن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإن ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا المرتد الظاهر. نعم. وذلك أنه لو أن قوما جماعة كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. الآن اتضح أحكام الردة، فيه تكملة للكتاب الأقضية في خلل في النسخة، فنكتب هنا في الصفحة هذه ينتقل إلى صفحة 514 نكمل كتاب الأقضية ثم نرجع لكتاب الوصايا، هناك باقي كتاب الأقضية، فلعل في المخطوطة دخلت أوراق بعضها في بعض، والمطبوعة هذه الله يهديهم رديئة. ننتقل صفحة 514 الباب السابع، وقبله نكتب ألف هاء الوصايا، انتهت الوصايا في الأربع أسطر اللي صفحة 514. أربع أسطر اللي فوق نكتب انتهت الوصايا، والباب السابع نقول هذا تابع لكتاب الأقضية. نعم. باب من استهلك شيئا من الحيوان. قال مالك: في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته من الثمن، ليس عليه أن يؤخذ بمثله، ولا يكون عليه أن يعطي صاحبه مثل ما استهلك، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما من الحيوان والعروض. قال مالك: وأما من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمكيلته ومن صنفه بمنزلة الذهب والفضة، وإنما يؤدي من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الطعام في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. نعم، انتهى. هذا مسألة ضمان المثليات والقيميات، فيه شيء متفق عليه العلماء: الذهب والفضة والطعام المكيل والموزون هذا يضمن بمثله وليس بقيمته. يعني واحد مثلا أتلف كيس رز يرجع كيس رز، أتلف صاع بر يرجع صاع بر، ليس قيمته مثله. دراهم يرجع دراهم، فضة يرجع فضة، هذا اللي هو الصنف الثاني، الطعام المكيل والموزون. ولذلك عند كلمة من استهلك شيئا من الطعام نضع فوق المكيل أو الموزون، يرد المثل، وهذا أعدل. قال مالك: هذه السنة وهذا العمل المعمول به. يبقى مسألة غير الطعام المكيل والموزون وغير الذهب والفضة غير الدراهم، هل يضمن بالقيمة ولا يضمن بالمثل؟ يعني مثل واحد أتلف سيارة واحد، أتلف أواني، أتلف أشياء، هل نقول نقومها وتدفع قيمتها ولا نقول جيب مثلها في الأشياء القيمية؟ الشافعي عنده الأصل المثل في كل الأشياء، ويحتج بالشافعي أيضا عنده حجة، يحتج مثلا بحديث القصعة، القصعة قيمية ليست مثلية. لما إحدى أمهات المؤمنين صفية كانت تحسن الطبخ أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم قصعة في بيت عائشة، كسرت عائشة القصعة. فعلى هذه القاعدة عند مالك وأحمد أنه تضمن بقيمتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها بمثلها، أخذ قصعة من بيت عائشة وأرسلها لصفية وقال قصعة بدل قصعة وغارت أمكم. فقال الشافعي: إذن الأصل في الضمان المثل إلا إذا تعذر المثل. ومثلا اللي أتلف الصيد وهو محرم، الواجب عليه قيمة الصيد ولا مثل الصيد؟ مثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم، إن كان نعاما نشوف مثلها، إن كان كذا. فقال الشافعي: الأصل دائما إذا بتضمن شيء استهلكته مثله، وخاصة الآن ترى تسهل الآن مع الصناعة، كل شيء يمكن مثله، كل شيء صار داخل في الآلة، فإذا أتلفت شيء تجيب مثله، هذا أعدل. إذا تعذر مثل شيء مستعمل ما يمكن تجيب مثله، مع أنه يمكن قريب منه كما في السلم، إذا تعذر نرجع القيمة. هذا هو مذهب الشافعي. أحمد ومالك لا يفصلون، يقولون الطعام المكيل والموزون الأشياء المثلية هذه تضمن بمثلها، والقيميات تضمن بالقيمة، يقوم قيمة عدل ويدفع قيمتها. نعم. قال مالك: إذا استودع الرجل مالا فباع لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. وهذا أيضا مسألة يعني عجيبة عند مالك، يرى أن الغاصب والمستودع اللي أخذ من الوديعة والمتأول وغيرهم أي ناس، حتى لو كان مخطئ في فعله وما يأمره أن يأخذ، لكن لو فعل فإنه مدام يضمن رأس المال، لو ربح في هذا المال الربح له ويطيب له، مع أن أصل المال ليس له وليس هو وكيل عليه وليس مأذون له في التصرف فيه. يعني أنا حطيت عندك فلوس وديعة أمانة ورحت الحج، أنت خدت فلوس ودخلتها في مساهمة، دخلتها في شيء وربحت فيها ورجعت رأس المال، يقول مالك: الربح لك أنت، خالص لك وطيب وحلال. الغاصب اللي غصب أرض مدام اشتغل فيها وربح، مدام ردها وضمن أصلها يطيب له الزيادة. ويحتج بقصة ابني عمر اللي تقدمت معنا، لكن هذاك تأويل محض، وبعدين عمر أصلا كان يشاطر حتى الولاة اللي ما أخطأ ولا شيء، إذا جاء يعزله شاطره ماله وأخذ الشطر ورد لهم الشطر من باب الاحتياط، سياسة عمرية. فلما رأى أن هؤلاء فضلوا على الجيش وكذا شاطرهم عمر، لكن مالك يحتج بأن عمر أقر عبيد الله لما قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو تلفت ألسنا نضمنها؟ قال: بلى. قال: فإذا ربحنا فالربح لنا. فيقول: ما أنكر علي عمر، وأما المشاطرة فإنه يفعلها حتى مع الولاة. فيقول مالك حتى الوديعة لو تصرف فيها وربحت ورجعت المال تطيب لك، لكن غير من العلماء لا، كالشافعي وأحمد يقولون الوديعة أمانة، وإذا أنت مديت يدك عليها بدون إذن صاحبها وحصل ربح فالربح لصاحبها وليس لعرق ظالم حق كما تقدم معنا، وما بني على الباطل فهو باطل. وإذا غصبت شيء وربحت فيه فالربح لصاحبه، وعملك غير مأذون لك فيه أصلا، عملك غير مأذون لك. فمالك يجعل أنك مدام تضمن يطيب لك الربح، مدام ضمنت المال. يعني الآن الوديعة أمانة، فإذا أنت مديت يدك عليها تحولت إلى ضمان، مدام تحولت إلى ضمان الربح يطيب لك. لكن مدة اليد هذه أصلا خطأ، ما تحول من أمانة إلى ضمان، تتحول أنت من أمين إلى غاصب وليس من أمين إلى ضامن، تعتبر الآن غاصب وظالم وليس لعرق ظالم حق. هذه مسألة مالك مشهورة، لكن الآن يحاولون مفتي البنوك يدندنون على هالمسألة هذه أن ودائعنا عند البنوك أنها أصلا ما هي بقروض، لأنها القروض الضيق عليهم ما يقدرون يتصرفون ولا كذا، يعني تعرف علاقة المقرض بالمقترض صعبة. فيقولون طيب زين السطرين هذه اللي لقيناها عند مالك في الموطأ نبي نستثمرها، فنجعل ودائع الناس عند البنوك ودائع وليست قروض، ونجعل البنوك تصرفت في أموال الناس وهي تضمنها وطاب لها الربح، فمعنى هذا أن البنوك تضمن الرؤوس وتأخذ، ومعناها أن العلاقة بينه وبين البنك أنها علاقة وديعة وليست علاقة ضمان. هذا كله كلام باطل حتى عند مالك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نحن أقرضناهم ما أودعنا لهم، نحن ندري أنهم يتصرفون في أموالنا ويرجعون بدلها ولا يرجعون عينها. نعم. باب الكراء والتعدي. الكراء والتعدي، نعم. باب الكراء والتعدي. كذلك هنا مسألة انفرد بها مالك مثل المسألة اللي قبلها. مالك هنا عندنا حتى نشرحها حتى تتضح. الآن مسألة الشريك إذا تعدى، واحد مثلا أنا أعطيته درامي وقلت شف العمل عليك والمال من عندي، لكن لا تدخل في سوق الأسهم، ترى سوق الأسهم ما أرضى أنك تدخل فيه لا من حيث الحلال الحرام ولا من حيث المخاطرة، لا تدخل، هذا دراهمي اشتغل في سوق الحلال في سوق، فراح دخل سوق الأسهم. فهنا يضمن كما سيأتي، واضح أن يضمن. المبضع لو أعطيته أنا بضاعة وقلت بعها في السوق الفلاني لا تروح للسوق الفلاني وخالفني لحكم مالك، جعل أيضا المستأجر لو استأجر مني السيارة إلى مكة ويرجع للرياض ولقيته راح لمكة راح المدينة تعدى، فهنا يجعل هذا كأولئك، فيخيره مالك، يخير صاحب السيارة ما دام أنه تعدى، أنا أجرت إلى مكة ويرجع ولقيته راح مكة والمدينة ورجع. يقول مالك وهذا اللي انفرد به، يقول إن شئت يا صاحب السيارة يعطيك الإيجار الأول من الرياض لمكة ويعطيك الإيجار الثاني من مكة للمدينة قيمة عدل وتأخذ سيارتك، وإن شئت يعطيك الإيجار الأول ويعطيك قيمة السيارة ويأخذها هو، لأن مدام تعدى يصير يأخذها يضمنها، وجعلك كالشريك وكالمبضع. نسمع كلام الآن. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يتكارى الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم. قال: فإن رب الدابة مخير، فإن أحب أن يأخذ كرى دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطاه ذلك رب الدابة وقبض. لا أشيل رب الدابة، أعطاه ذلك وقبض دابته، لأن اللي بيعطيه المستأجر مو برب الدابة. أعطاه ذلك وقبض أعطاه ذلك وقبض دابته وله الكرى الأول، الكرى الأول اللي اتفقوا عليه والكرى الثاني اللي هو زاده من عنده ويقبض دابته. هذا مع باقي العلماء، هذا الخيار الأول هو اللي يتفق فيه مع باقي العلماء إنه عليه الكراء في المسافة الزائدة، ولو عطبت يضمنها. أيضا عند باقي العلماء لو إنها السيارة جاء عليها مشكلة من الرياض إلى مكة، الضمان على من؟ اتفاقنا الآن يأخذ سيارتي من الرياض لمكة ويرجع، لو جاء عليها حادث من الرياض لمكة الضمان على من؟ على المؤجر، لأن المستأجر يده يد أمانة كالوكيل. لكن لو جاء عليه حادث من مكة للمدينة اللي فترة التعدي يكون يد المستأجر يد ضمان وليست يد أمانة، بمعنى هو اللي يتحمل لأنه متعدي. فإذا عند باقي العلماء الكراء والضمان إذا عطبت، لكن مالك عنده خيار آخر، وإن أحب رب الدابة، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه، وله الكراء إذا كان استكرأها البدء. نعم، يقول يأخذ قيمة دابته لو شاء. هذا اللي خالف فيها أكثر العلماء فيها الخيار الثاني، أن يأخذ قيمة سيارته ويسلمها له ويأخذ القيمة، وهذا إذا كان استكراها ذهاب فقط، أما ذهاب وإياب يأخذ النصف لأن التعدي صار في النصف. نعم. وإن كان إنما تكاراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكرى الأول، وذلك أن الكرى نصفه في البداءة ونصفه في الرجوع، فيتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكرى. نقطة، نصف الكرى الأول، نصف الكرى الأول. نعم نعم. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكاراها إليه لم يكن على المتكاري ضمان ولا. نعم، إذا كان إنه في داخل العقد ليس عليه ضمان، يده يد أمانة. نعم. ولم يكن للمتكاري إلا نصف الكرى، ولم يكن للمكري إلا نصف الكرى، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. نعم، ثم عاد نفس المسألة. نعم. فإذا تعدى المتكاري المكان الذي تكرى إليه الدابة، فإن أحب صاحب الدابة أن يضمن دابته يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه، وإن أحب رب الدابة أن يأخذ كرى ما تعدى المتكاري ويأخذ دابته فذلك له، وذلك الأمر عندنا في أهل التعدي والخلاف ولما أخذوا عليه الدواب. نعم. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري حيوانا ولا كذا ولا كذا من السلع لسلع ينهاه عنها، وكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال ما قد نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه. شفت هذا؟ يريد أن يحول القراض إلى قرض، يعني هو الآن الشريك أمين، فقال لا تدخل في سوق الأسهم، لا تشتري كذا لا تشتري كذا، هو راح يتعدى حتى يكون ضامن، إذا كان ضامن بيصير الربح كله له، على قاعدة مالك اللي قبله شوي، بيصير الربح كله له، وهذاك ماله لرأس المال مثل القرض. مثل الآن لو يسلف واحد دراهم ويربح فيها، أنا مالي حق في الربح، مالي لرأس مالي، فهو تعدى حتى يحول القراض إلى قرض، فيقول مالك لا. نعم. ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما في الربح فعل، وإن كره فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. إن شاء دخل معه في الربح حتى في الشيء اللي هو قالك لا تدخل فيه ودخل فيه وربح، ما ينقلب إلى قرض، لأن هذا لكل امرئ ما نوى، ويكون شريك له ونرد الحق للمظلوم، وإن كره ذلك يأخذ رأس ماله والربح يأخذ الآخر. نعم. وكذلك أيضا الرجل يبضع معه ببضاعة يبضع عين. معه الرجل، الرجل يبضع معه الرجل. وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل ببضاعة عينا، فيأمره صاحب البضاعة أن يشتري له بها سلعة باسمها، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فيكون صاحب البضاعة بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون رأس ماله ضامنا على المستبضع معه فذلك له. نعم، بالنسبة للمقارض والمبضع صحيح، أما بالنسبة للمكاري لا، ما يأخذ قيمة دابة، يأخذ الكراء ويضمنها إذا عطبت. نعم. جامع الأقضية. قال هذا جامع يعني فيه مسائل متفرقة في القضاء. نعم. قال أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها فركب عمر يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبل حتى أتي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر خلي بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. قال مالك: وهذا الأمر الذي أخذ به في ذلك، من رواية يحيى قال وهذا الأمر الذي أخذ به، هذه مسألة الحضانة. عمر رضي الله عنه تزوج بنت عاصم بن عمر، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وهو الأنصاري الشهير الشجاع اللي قتل في بدر طائفة من المشركين، فنذرت سلافة بن سعد أن تشرب في جمجمته الخمر، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرجيع وغدرت به هذيل وقاتل دون نفسه، ما سلم نفس المشركين وحماه الله عز وجل، أرسل الدبر هذه حالت بين المشركين وبين جثته، لأن سلافة هذه أنصارية هي يعني أوسية لكنها متزوجة في الكفار، نذرت أنها إن جاءوا بجمجمته تعطي جائزة كبيرة وتشرب فيها الخمر، قتل أبوها وابنها وأخوها في بدر وهم مشركين، فحال الله دون جثته، ثم جاء السيل وحال بينه وبينه وما استولوا عليه، وكان قد عاهد الله في حياته لا يمس جلد جلد مشرك تقذرا منهم وتنجسا، فوفى الله له بعدما مات، ما مسه مشرك، حمته أول شيء الدبر ثم السيل، فجاء عمر ونكح ابنته جميلة ثم طلقها، وقد جاءت بعاصم بن عمر، وعاصم جاله بنت وسماها أم عاصم، وأم عاصم هي أم عمر بن عبد العزيز الخليفة الإمام الشهير، هذا هو علاقته بعمر بن الخطاب. ففي أثناء صغر عاصم ذهبت جميلة إلى أمها الشموس، والغلام صغير ابن سنتين ثلاث، فوجده عمر وقد ذهب إلى قباء، سوق بين قباء والمدينة اسمه محسر، فوجد الغلام يلعب، فأخذ عمر ووضعه على الدابة وذهب به، فجاءت الشموس الجدة قالت ابني، وأخذت تنازع عمر، فلما وصلوا للصديق قال ابني، يقول عمر، قالت المرأة جدته ابني، فقال عمر خلي بينها، قال الصديق خلي بينها وبينه، وقال ريح أمه وشمها أفضل منك يا عمر، اتركه حتى يعرب لسانه عنه ثم يخير. وعلى هذا عامة العلماء أن الصغير قبل أن يفهم يصير ابن ست ابن سبع أمها حقبه، سواء ذكر أو أنثى، إذا طلقها الزوج أمها حقبه، هي كما قال أبو بكر ألطف وأرأف وأرق وأحق، فإذا أعرب لسانه وملك عقله يخير، كما خير علي رضي الله عنه، قال تبغى أبوك ولا أمك إذا كان عمره ست أو سبع، وما اختار فهو له. هذا هو اللي عليه عامة العلماء وعليه الخلفاء الراشدين. لكن الزوجة لو نكحت زوج أو فارقت البلد بلد الأب أو كان فاسقة أو ما تؤمن عليه، في هذه الثلاث حالات ليس لها حق في الحضانة، لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، أو تفارق البلد تبي تسافر ببلاد بعيدة يكون أبوها حق به، أو يكون ما تؤمن عليه، البيت كله بيت فساد خاصة بالنسبة للأنثى، ولا عندهم دشوش وعندهم فساد يخاف على أبنائه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع: يا عبد الله، إن فتح الله لكم الطائف غدا فأنا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. المخنث هنا ليس اللي نفهمه نحن، عند عرف المتأخرين المخنث اللي يعرف بالفاحشة أو يعرف بعمل قوم لوط أو غيره، ليس هذا المراد. المخنث مأخوذ من اللفظ العربي اللي هو الخنث، والخنث هو اللين، ومنه اختناث الأسقية، فمعناه أن هذا الرجل من طبعه أنه زيادة الهرمونات الأنثوية فيه عالية، فيكون فيه تثني وفيه حتى في نغمته وفي كلامه، فإذا يعني يسمونه المؤنث، اسمه الصحيح المؤنث يعني تأنيث، هكذا خلقته، فإذا زاد على ذلك أنه ليس له هم في النساء ولا أرب في النساء ولا يشتهين ولا ينظر إليهن ولا يتبعهن، لأن الأنوثة الطاغية فيه وقلة الفحولة تجعله ما ينظر في النساء، وزاد على ذلك أنه يتبع الناس ويخدمهم ويطعمونه وكذا، هذا يجوز أن يدخل على النساء من غير المحارم، لأن الله قال: والتابعين غير أولي الإربة من الرجال. هذا لهم التابع اللي ما له أرب في النساء ولا ينظر فيهن ولا يلفت النظرة ولا يشتهيهن، يتبع الناس يأكل معهم ويخدمهم ويطعمونه، وفيه تأنيث في نغمته وفي هرجه وفي مشيته وفي جلوسه، ليس في فحولة الرجال ولا عشرها، هذا أذن أن يدخل على النساء رحمة بهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هيت اسم هيت أو همب أو ماتع، أسماءهم كثيرة بعض المؤنثين، يظن من هذا الصنف، تركوه يحسبونه من التابعين غير للإربة. والتابعين هو أبله، التابع هو أبله مغفل مؤنث لا أرب له في الرجال، يكون فيه بله أيضا وتغفيل، هذا اللي أذن وليس واجب أن يدخل، لكن رخصة لو دخل على النساء أو نظر فيهن لأنه ما يخشى منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا من هالجنس فتركه لنص الآية اللي في سورة النور، أو التابعين غير الأربة من الرجال. فجاء يوم قبل الطائف وسمع عند أم سلمة وعندها أخوها عبد الله بن أمية، فقال يا عبد الله إن فتح الله لكم الطائف غدا فعليك ببنت غيلان، وهذه اسمها بادنة أو بادية، والأكثر أنها اسمها بادية بنت غيلان الثقفية، فائقة الحسن مشهورة في زمانها، ولها أخبار أيضا موجودة في كتب الله، حتى أن خولة بنت حكيم قالت يا رسول الله هذه لا تصلح إلا لك، هذه ناصيتك، يعني هذه الناصية لا تصلح إلا لك، يعني سبحان الله العظيم يذكرون فيها جمال فائق. فقال بنت غيلان الثقفية فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، ولها ثغر كالإقحوان، وإذا جلست تثنت، وإذا نطقت تغنت من زيادة التأنيث اللي فيها، وبين رجليها كالإناء المكفو. فقال أراك غلغلت النظر إليها، أراك غلغلت النظر إليها، وأنت لست من غير الإربة من الرجال. ثم طرده عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يخرج من المدينة، وسكن في الجمة أو في الحمى أو في خاخ، روضة خاخ، وبقي فيها هو ومعه مجموعة من نفس الجنس، وخلافة أبو بكر وخلافة عمر عاد كان شيخ كبير. فأذن له عمر أن يهبط المدينة بس يوم الجمعة، صلي مع الناس ويشحذهم ويرجع إلى مكانه هذا. وعبد الله بن أبي أمية عوضه الله بدل بادنة أو بادية، استشهد في الطائف وإن شاء الله يجد في الحور ما يغنيه. وبادية هذه أخذها عبد الرحمن بن عوف، تزوج عبد الرحمن بن عوف وجاءت له ببنت. فالشاهد أن هذا حكم المؤنثين هؤلاء، إن كان من الصنف الأول رخصة أن يدخل عن النساء، إن كان من الصنف هذا لا يدخل عن النساء ولا يقرب الأماكن، وأيضا يحذر أيضا عليه، هو يحذر منه ويحذر عليه، ولذلك نوفي خارج المدينة. نعم. وإيش معنى تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ العكن بطنها يعني فيه زود لين، فإذا أقبلت يكون فيه عكن صفطات صغيرة في الخصر أربع، وإذا أدبرت تصير ثمان، لأن طرفين كل صفطة لها طرفين من اليمين واليسار. فيقول إذا أقبلت تدبر تقبل بأربع، وإذا أدبرت تدبر بثمان، هذا أحد التفسيرات المشهورة، وقيل غير ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما قضى أحدهما في أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال مالك وتلك القيمة عندي. نعم، هنا مالك حددها بالقيمة لأنها مثل حيوان، هذه غرت رجل من نفسه قالت أنا حرة وتزوجها وجاء العيال تبينها أمة وأن الأولاد ذول لسيدها، لكن هذا الرجل مغرور يعني مخدوع، فقضى عمر أو عثمان أنه يفدي عياله بمثلهم، لكن مالك فسر المثلية هنا بالقيمة، يعني ما يجيب عبيد ويعطيهم سيدها، يقومون هالأولاد ويدفع قيمتهم أبوهم هذا الذي خدع. أما لو كان غير مخدوع فإنهم فعلا لسيدها، لأن الفرع يتبع الأصل وهي بضاعة. نعم، هذا القضاء فيها. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم الله عليكم من المطاعم ما طاب منها. نعم، هذه خطبة عثمانية رضي الله عنه يأمر بحسن حسن الملكة، هذه يسمونه حسن الملكة، يعني يكون إنسان حسن العشرة مع من يملكهم، والآن مع من يخدمونه من عمال أو خدم وغيره يكون حسن العشرة. فقال لا تكلف الصغير الكسب فيسرق، ولا تكلف الأمة فوق طاقتها فتزني، وعفوا إذا عفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. الآن هذول اللي يستقدمون عمال بالعشرات ويفكونهم في الشوارع ويطلب منه ضريبة في الشهر، يقول كل شهر تجيب لي 500 ريال 1000 ريال، هو كما قال عثمان الآن خالف النظام وسبب خطورة على المجتمع من هذولا في دينهم وفي دنياهم. والأمر الآخر إذا كان يجبره على ضريبة شهرية أو سنوية وهو ما شغله عنده، يمكن ذاك يكسب ويمكن ما يكسب، ويمكن يحده أن يسرق علشان يسدد القسط الشهري ذا، ويمكن إذا كانت أما يحده أنها تزني مثل ما الخادمات الآن صار في سوق موازي لهن، سوق دعارة أعزكم الله، كله بسبب الاضطرابات هذه. فقال لا تكلفوه فوق طاعته فوق طاقته، وعليكم من المطاعم بما طاب. الشيء اللي تجبر العامل أن يجيبه بغير طيب نفس منه، والله ما في خير ولا في بركة. تفكه وتقول جيب لي كذا، أما شغله ولا رد البلد، هذا مخالف النظام. عليكم من المطاعم بما طاب منها. ومثل اللي مزين الآن يفرضون عليه يوميا يجيب 200 ريال، يدبرها من فوق ولا من تحت ولا يسرق ولا من سماء ولا من الأرض. طيب هذا الآن أما خلي شريك ولا خلي السيارة سيارتك واستأمنه، ولا شوف طريقة شرعية. أما أنك تقول لا أنت عليك جزية يومية 200 ريال 300 ريال والباقي لك، الطرق هذه منهي عنها، فيها غرر وفيها المفاسد هذه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال كذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه. نعم، عمر خشي أن واحد يجيب ولد عبده مثلا ويقول هذا لقيته لقيط، لأن عمر كان يفرض للصبيان، يفرض لهم في بيت المال، ولا يجيب ولده يقول له هذا لقيته ويفرض له، كان يعني. فقال ما حملك على أخذ النسمة هذه؟ لقيط وجده يريد أن يختبره، فقال يا أمير لقيته منبوذ وأخذته. فقال عريفه، وكان كل قبيلة وكل ديوان لهم عريف، هذا رجل صالح يعني ما يتهم، فقال كذلك؟ قال نعم، قبل التزكية من واحد، لأن هنا ليست في مجال القضاء تزكية، فقال صالح؟ قال نعم. قال إذن اذهب فهو حر حتى يلغي مسألة اللي بيجيب عيال عبده ولا حتى يفرض لهم، ترى إذا جبت لقيت ترى حر حتى لو كان عبدك ولا ولد عبدك، أو شيء إنه حر. والشيء الثاني لك ولاؤه، هذه المسألة مختلفة فيها، عند مالك والحجاز يقولون معنى لك ولاؤه يعني ولاء الإسلام، أنت أولى به بتربيته وبأخذ اللي يدفع البيت المال تصرف عليه، وليست ولاء العتق اللي فيه ميراث وفيه انتساب، لا، لأن الولاء لمن أعتق، فمعنى لك ولاؤه هذا. ومن العلماء من قال لك ولاؤه أن اللقيط إذا لم يكن له وارث عصبه فإن ملتقطه له حقا يرثه. وفي حديث صحيح أحمد أن المرأة تحوز 3 مواريث منها لقيطها، لكن أظهر الله أعلم أن مسألة لك ولاؤه ولاء الإسلام العام كما قال هنا مالك، ولاء المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وأولى المسلمين من التقطه وعلينا نفقته كما تفعل الدولة الآن. اللقطاء في وزارة الشؤون الاجتماعية لهم مخصصات وطلع لهم بطاقات أحوال ويسمون بأسماء ويدمجون في المجتمع ويدرسون ولا أحد يحسهم بشيء، بعضهم مجهول الأب وبعضهم ابن حرام بعضهم، المهم أنه هو ما يأثم وبيت المال يتولى الإنفاق عليه ويتولى تزويجهم الآن ويتولى تعليمهم، هذا بيت المال. نعم، هذا الطريقة في المنبوذ. الكلام فقط من يرثه، هنا قال يرثون المسلمين، يعني إذا كان ما له عصبة ما له أبناء ولا له أحد البيت المال. ومن العلماء من قال أولى المسلمين الملتقط أن يرثه ويعقل عنه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا فإن كنت تبرئ فنعم ما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين 2 ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال متطبب والله، ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو الدرداء وسلمان في أول أمر، وكان بينهم وآخاء ولهم أحاديث وقصص لا تخفى عليكم. ثم آل الأمر بعد الفتوح إن سلمان سكن العراق وأبو الدرداء سكن الشام بيت المقدس، وكان بينهم محبة راسخة وأخوة، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان زرنا، تعال اسكن عندنا في بيت المقدس، فكتب له سلمان: الأرض ما تقدس أحد، سكان مكة، سكان المدينة، سكان بيت المقدس، الأرض ما تقدس أحد. يقدس الإنسان عمله، اللي يطهر عمله، وإن كان أنها لها خصائص لكن الأعظم العمل. ثم قال من باب النصيحة والتناصح: بلغني أنك جعلت طبيبا، لأنه عين قاضي، أبو الدرداء عين معاوية قاضي، فمثل له بالطبيب. القاضي يحل مشاكل الناس، والطبيب يحل مشاكلهم الجسدية. فإن كنت تبرئ فنعم مالك، إن كنت مقسط تحكم بالعدل لا جهل ولا هوى، فأن تبرئ نعم مالك. وإن كنت متطبب إما بجهل أو بهوى فاحذر أن تقتل إنسان فتدخل النار، كذلك الطبيب كذلك القاضي. فكان أبو الدرداء قد أثرت في هذه النصيحة، كل ما قضى بين اثنين وأدبر قال: أنا والله متطبب، لست بطبيب، ارجع أعيد علي حتى يتأكد. وما في شك أن القضاء سلاح ذو حدين، الله عز وجل مدح المقسطين وذم القاسطين. المقسط الحاكم العادل لا جهل ولا هوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. إذا كان مقسط، والقاسط هو اللي يحكم جهل أو هوى، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والسلامة لا يعدلها شيء، كل إنسان يسلم بنفسه لا يعدلها شيء. نعم. الباب الأخير في مسألة الأقضية، وهو أيضا مبني على نفس المسألة السابقة عند مالك، أنه الشيء اللي تضمنه يحل لك ربح. الآن ليس وديعة اعتدى عليها وليس غصب، الآن شيء انتقل إليك بعقد فاسد، مثل عقد تأمين، عقد ربا، عقد بنك، شيء جاك بعقد فاسد ونما عندك، بعدين اكتشفت أنه أصلا وصل لك بعقد فاسد، عقد محرم، بربا، بتأمين، بقمار، بأسهم، بلا، وأنت قد ربحت فيه. هذه نفس كلام مالك السابق، إذا كنت أنت تضمن رأس مالك يطيب لك الربح. وباقي العلماء يقولون: ما بني على الباطل فهو باطل، والعقد مفسوخ، وكأن ما بينكم عقد، كأنه لا عقد بينكم، ترد له السلعة وأرباحها وتأخذ رأس مالك فقط. نسمع وش يقول مالك. قال مالك بن أنس: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض. يبتاع يعني يشتري، اللي يشتبه عليه اكتبه، يشتري سلعة، فيوجد غير جائز، يعني يوجد العقد فاسد. نعم. فيوجد غير جائز فيقول صاحب السلعة: اردد إلي سلعتي. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضها، وليس يوم يرد إليه. يوم ترد إليه يعني ما لها إلا قيمتها، والربح للآخر. نعم. وذلك أن المشتري ضمنها يوم قبضها. نعم، نفس مالك مضطرد، الشيء اللي تضمنه ولو كان دخل عليك بغير طريق شرعي يطيب لك الربح، وهذا أيضا مخالف فيه لباقي العلماء. نعم. فما كان فيها من نقصان بعد ذلك اليوم فهو على المشتري، وبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يشتري السلعة من الرجل في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، ويشتري الرجل من الرجل السلعة بعشرة دنانير ثم يمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها إليه وإنما ثمنها دينار، وليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير ويقبضها أو يقبضها وقيمتها دينار ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وقيمتها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، وليس عليه إلا قيمة ما قبض يوم قبضه. ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السرقة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم سرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن حبس فيه لينظر في أمره، وإما هرب السارق حتى يوجد بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا وجب عليه يوم سرقها، فإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم سرقها إن غلت السلعة. انتهت الأقضية، نبين هذا بعد الصلاة. نعم. المسألة الأخيرة يعني فيها شقين، مسألة عندما نضمن إياها نحدد القيمة يوم قبضها واليوم الرد، ما في شك أنه يوم القبض، ومثل ذلك مالك بالسرقة. الآن السرقة لو واحد سرق شيء وبعدين تأخر القطع لأجل السجن أو تأخير أو كذا، بعدين القطع لابد له من نصاب، فمتى نحدد قيمة المسروق حتى نقطع يده؟ لا، هل هو يوم السرقة ولا يوم الحد؟ ما في شك إن يوم السرقة والمسألة فيها قطع نحدد يوم السرقة لأن المسروق هذا ترتفع قيمته وتنزل. كذلك قال مالك في مسألة العقد الفاسد. لكن اللي فيه إشكال ليس في تحديد يوم التقويم متى، الإشكال فقط إن الشيء اللي قبض بعقد فاسد مثل شيء اشتريته يوم الجمعة والإمام يخطب والنبي عليه الصلاة والسلام أو وقت الأذان، والله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اشتريت الآن ودخل في ملكك بعقد فاسد، ويمكن أن ارتفعت سعره، يمكن جاء فيه زيادة، يمكن شاه ولا ناقتني اشتريتها وقت الجمعة وأنت واجب عليك الجمعة ولدت. الصواب أنه مدام العقد فاسد كل ما ترتب عليه فاسد، الواجب نرجع للناقة وما ترتب فيها زاد سعرها ما زاد وأخذ دراهمي كأنه ما حصل بيننا عقد أو أي عقد آخر ربا. عند مالك لا، يقول مدامك تضمنها في المدة اللي هي قبل ما تكتشف أن عقد فاسد، مدامك تضمنها لو تلفت عليك إذن الربح لك حتى لو كان عقد فاسد. والأظهر الله أعلم هو قول الآخرين أن ما بني على الباطل فهو باطل. يبقى عندنا إن شاء الله الوصايا والفرائض الأسبوع القادم والذي يليه، والعتق الأسبوع اللي بعده، وإن شاء الله يكفي بإذن الله تعالى.